بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة: الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون، استيطان إقامة لا يطعنها صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قرب البنيان من الصحراء. الثالث حضور أربعين، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. من شرط صحتهما خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين، وأن يكونا ممن تصح إمامتهم فيها. وأركانها ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدل المعتبر حيث لا مانع، وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، وسن قصرهما والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا صلاة الخوف، وذكرنا أصول هذه الصلاة وكيفيتها وصفتها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل صفة من صفات صلاة الخوف يعمل بها حسب الحاجة والمصلحة. وتقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة، ومن ذلك أن الجمعة واجبة بإجماع العلماء رحمهم الله، وذكرنا الأصل فيها من القرآن والسنة والإجماع. وهل تجب على المسافر تبعا للمقيمين أو لا تجب؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك أيضا، هل تجب على الرقيق أو لا تجب على الرقيق؟ وإذا حضرتها المرأة هل تحسب من العدد؟ وإذا حضرها المسافر هل يحسب من العدد؟ وهل يصح أن يؤم فيها المسافر؟ تقدمت هذه الأحكام. وتقدم لنا أيضا الشرط الأول من شروط صحة الجمعة، وهو الوقت، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت صلاة الجمعة، وأن أقرب الأقوال هو ما ذكره الخرقي رحمه الله، وأن الجمعة يصح أن تكون في الساعة السادسة قبل الزوال. وتقدم لنا أيضا أن السنة أن تفعل الجمعة في أول وقتها وأن لا يبرد بها. وتقدم لنا أيضا وقت أدائها، وأن وقت أدائها كوقت صلاة الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، وأنها إذا فاتت لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا فرض الوقت. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون، استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. تكلمنا على هذا الشرط، قلنا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة أن تكون في قرية يستوطنها عدد الجمعة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا ينظر إلى مادة البناء، سواء كانت هذه القرية مبنية من الطين أو من الحجر أو من القصب أو من الجريد أو من خيام الشعر أو غير ذلك. المهم أن يكون أهلها مستوطنين، لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، لا يفارقونها لا في الصيف ولا في الشتاء. وعلى هذا غير المستوطنين لا تشرع لهم الجمعة. الأعراب الذين يتنقلون في الصحاري والبراري يتتبعون القطر والنبات لا يشرع لهم أن يصلوا الجمعة، وكذلك أيضا أصحاب المعسكرات على اختلاف هذه المعسكرات، سواء كانت معسكرات عسكرية أو غير ذلك، فهؤلاء أيضا لا يصلون الجمعة وإنما يصلون ظهرا، ومثل ذلك من خرجوا في نزهة إلى آخره وأدركتهم الجمعة فإنهم يصلون ظهرا لعدم الاستيطان. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بإقامة صلاة الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، وإنما كانوا يتنقلون يتبعون القطر والنبات. قال رحمه الله تعالى: قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. يقول المؤلف: تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني الأصل أن الجمعة تفعل داخل البلد، لكن لو أن الناس خرجوا من البلد وفعلوها في الصحراء، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله: إن كانت هذه الصحراء قريبة من البلد فلا بأس، لأنها في حكم البلد والتابع تابع. وإن كانت هذه الصحراء بعيدة عن البلد بحيث يكونون منفكين عن البلد فإنه لا تصح جمعتهم، كما لو خرج جماعة في نزهة ونحو ذلك فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا. فإذا خرج أهل البلد وصلوا خارج البلد هذا ننظر، إن كان المكان الذي صلوا فيه قريبا من البلد فهذا في حكم البلد، وإن كان المكان الذي صلوا فيه خارج البلد بعيدا عن البلد بحيث لا يلحق بالبلد فهنا لا تصح جمعتهم. قال رحمه الله تعالى: الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة العدد، وهذا العدد باتفاق العلماء، لكن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدر هذا العدد. فأكثر أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الجمعة لا تنعقد إلا 40، واستدلوا على هذا بما روى كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة جمع بهم وكانوا 40. كذلك أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى المدينة فأقيمت الجمعة فكانوا 40. الرأي الثاني، رأي الحنفية، قبل ذلك رأي الزهري يقول يكفي 12 رجلا، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لما قدمت العير بالتجارة من الشام انفض كثير من الصحابة، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. الرأي الثالث رأي الحنفية ورأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ورأي ابن حزم، هذه الآراء الثلاثة متقاربة. فالحنفية يقولون لا بد من 4، واستدلوا على ذلك بحديث أمي عبد الله الدوسية، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. شيخ الإسلام يقول لا بد من 3، الواحد يخطب واثنان يستمعان، لأن أقل الجماعة 2، فالخطبة لا بد لها من جماعة وأقل الجماعة 2، فيقول شيخ الإسلام لا بد من 3. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول يكفي 2، لأن أقل الجماعة 2، والأقرب والله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول بين قول الحنفية وقول ابن حزم رحمه الله تعالى، فيكفي في ذلك 3 أشخاص، لأن الخطبة لا بد لها من جماعة وأقل الجماعة 2. قال رحمه، وأما حديث كعب بن مالك ومصعب بن عمير إلى آخره، فإن حصول هذا العدد وهو 40 إنما جاء على طريق الاتفاق ولم يأتي عن طريق القصد، وما كان اتفاقا فإنه لا يكون شرعا. قال رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني مثلا لو أحرم الإمام، الإمام أحرم 40 رجلا على اشتراط 40، وقبل أن تنتهي الصلاة خرج رجل من هؤلاء 40، ولنفرض أنه أصابه حدث أو حصره بول، حصل له عذر ثم بعد ذلك خرج، وهنا يقول لك المؤلف رحمه الله يتمونها ظهرا، لا بد من العدد إلى أن تنتهي الصلاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني كما تقدم من ذكرنا الضابط في هذه المسألة، وأن الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة، فالصواب في هذه المسألة أن يقال إن صلوا ركعة ثم بعد ذلك نقص العدد أتموها جمعة، لأنهم أدركوا الجمعة. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن صلوا أقل من ركعة ثم بعد ذلك نقص العدد فإنهم يتمونها ظهرا كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله الرابع تقدم خطبتين، وهذا باتفاق الأئمة أنه لا بد للجمعة من خطبتين، ويدل لهذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا كان الله عز وجل أمر بالسعي للذكر والأمر يقتضي الوجوب، إذا كان سماع الذكر وهو الخطبة إذا كان سماعه واجبا والسعي إليه واجبا، فأصل الذكر يكون واجبا من باب أولى. وكذلك أيضا استدل على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين، مواظبة الصحابة، فهو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا استدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب، نعم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أسكت فقد لغوت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام حال الخطبة وأوجب الاستماع، وإذا كان الاستماع واجبا وهو فرع عن الخطبة فلأن يجب الأصل من باب أولى، يعني هذا ما عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله ومن شروط صحتها نعم. ومن شروط صحتهما 5 أشياء، يعني هاتان الخطبتان لهما شروط ولهما أركان كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الخطبتين، قال: الوقت، فلا بد أن تكون الخطبتان في الوقت، وقد تقدم بيان وقت صلاة الجمعة، لأن الخطبتين تابعتان للصلاة، والصلاة يشترط لها الوقت، فكذا الخطبة. قال: والنية، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. لأن الإمام قد يعظ الناس قاصدا بذلك خطبة الجمعة، وقد لا يقصد خطبة الجمعة، فلا بد من النية التي تفرق بين الواجب وغيره. قال: ووقوعهما حضرا، لأن المسافر كما تقدم لا تشرع له الجمعة إلا تبعا للمقيمين. وعلى هذا، على هذا لو أنه خطب في السفر ثم بعد ذلك قدم وصلى الجمعة في الحضر، يعني هنا جماعة أو أهل القرية، أهل القرية كانوا مسافرين وخطب بهم الإمام في السفر ثم قدموا البلد، فإنهم لا يصلون الجمعة إلا بعد إعادة الخطبة، لأن الخطبة هنا لم تقع في الحضر، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى الجمعة في السفر، وإنما الجمعة تكون تبعا للمقيمين كما تقدم. قال: وحضور 40، يعني حضور العدد، وسواء كانوا 40 أو أقل حسب الخلاف السابق. قال: وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وعلى هذا لو خطبت امرأة لا تصح خطبتها، وكذلك أيضا على المذهب لو خطب رقيق أو خطب مسافر لا تصح إمامة هؤلاء فلا تصح خطبتهم. وتقدم أن الصواب أن المسافر تصح إمامته، وقوله وقول أكثر أهل العلم، وكذلك أيضا الرقيق تصح إمامته فتصح خطبتهما. قال رحمه الله: وأركانهما 6، يعني هاتان الخطبتان لهما أركان، وهذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله يرى أن أركان الخطبتين 6، والحنابلة هم أشد الناس في هذه المسألة، فذكروا هذه الأركان 6، وأوسع الناس في خطبة الجمعة هم الحنفية، الحنفية هم أوسع الناس في خطبة الجمعة. ولهذا الحنفية يقولون بأن خطبة الجمعة ليس لها أركان، بل تحصل بأي ذكر سواء قل الذكر أو كثر، فلو سبح أو هلل أو حمد الله عز وجل كفى ذلك. فهم لا يرون أن خطبة الجمعة لها أركان، يقولون تحصل بأي ذكر. ومثل ذلك أيضا المالكية، المالكية يقولون خطبة الجمعة ليس لها أركان، لكن يقولون لا بد من اسم الخطبة عرفا، يعني لا بد أن يخطب خطبة يقع عليها اسم الخطبة عرفا. الشافعية قريب، كلامهم قريب من الحنابلة، ويقولون لا بد من 4 أركان: أن يحمد الله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ آية، والوصية بتقوى الله. أما المؤلف رحمه الله فذكر هذه الأركان 6. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول أنه لا بد من موعظة تحرك القلوب، نعم لا بد من موعظة تحرك القلوب. فالذي يظهر والله أعلم أنه يشترط في الخطبة، يشترط في خطبة الجمعة أن تشتمل الخطبة على ما يفيد الناس، سواء ذكرت هذه الأركان التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني سواء اشتملت على هذه الأركان التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى أو لم تشتمل عليه، لابد أن تشتمل الخطبة على ما يفيد الناس إما من المواعظ أو من الأحكام أو من العقائد ونحو ذلك، لأن هذا هو المقصد الأساسي من الخطبة. أما هذه الأركان التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، فهذه كلها يظهر أنها من باب السنن. نعم، قال لك حمد الله، حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم قال كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله، يعني كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، وهذا من باب الفعل، والأفعال يعني الفعل المجرد هذا لا يدل على الوجوب عند أكثر الأصوليين وإنما يدل على الاستحباب. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة هذا الركن الثاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا دليل ذلك، قالوا بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة آية من كتاب الله، يعني حي جابر بن سمرة، حي جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. حي جابر بن سمرة قال كانت خطبة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. قال والوصية بتقوى الله، لا بد أن يقول الخطيب أوصيكم بتقوى الله، وهذا فيه نظر كما تقدم. الصواب في ذلك هو الموعظة كما ذكر شيخ الإسلام، الموعظة التي تحرك القلوب تفيد الناس ويتفقه الناس في دينهم، هذا هو ركن الخطبة وهو قصدها الأساسي. قال وموالاتهما مع الصلاة، لا بد من التوالي، وعلى هذا لو خطب ثم بعد ذلك فصل بينهما بفاصل طويل عرفا لا بد أن يعيد الخطبة، والصواب أن هذا ليس ركنا، الصواب أن هذا ليس ركنا، لأن المقصود من ذلك الذكر وقد حصل. قال والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، لأن هذا هو المقصود للخطبة، هو إفادة الناس، وعلى هذا لو أسر ولم يجهر لم يحصل المقصد الأساسي من الخطبة. فالخلاصة في هذه الأركان نقول أن ركن الخطبة المعتبر هو أن تشتمل الخطبة على موعظة وعلى تذكير للناس في أمور دينهم، يعني موعظة تحرك قلوبهم وعلى تذكير للناس فيما يتعلق بأمور دينهم من العمليات والعقائد وما ينفع الناس، وأن يجهر أيضا لا بد من الجهر بحيث يسمع العدد المشترط في صلاة الجمعة. قال رحمه الله وسننهما الطهارة، وعلى هذا لو خطب وهو محدث فإن خطبته صحيحة، خطب ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن يسن أن يكون على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم أتى الجدار وتيمم عليه ورد السلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال وستر العورة، هذا من الذكر، يعني الذكر المطلق، الذكر المجرد لا يشترط فيه الطهارة ولا يشترط ستر العورة ولا يشترط أيضا إزالة الخبث الذي لا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة ويذكر الله وهي حائض. قال: وإزالة النجاسة كما تقدم، لأن هذا من الذكر، والذكر لا يشترط فيه إزالة الخبث. قال: والدعاء للمسلمين. الدعاء للمسلمين، فيستحب في الخطبة أن يدعو للمسلمين. ويدل لهذا أن ساعة الصلاة هي ساعة الإجابة. ساعة الإجابة يوم الجمعة موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى، وأقرب الأقوال هو ما دل له حديث أبي موسى في البخاري أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذه ساعة الإجابة. هذا هو أقرب الأقوال. وأقرب الأقوال كما ذكر ابن القيم رحمه الله قولان: القول الأول من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، القول الثاني أنها بعد العصر. وأقرب هذين القولين هو ما دل له حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في البخاري أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا هو الذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، وهو الذي دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو قائم يصلي. وهو قائم. وعلى هذا يستحب للخطيب أن يدعو للمسلمين في خطبته، لأن هذه الساعة هي ساعة الإجابة. قال: وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يستحب أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة. وعلى هذا لو خطب شخص وصلى آخر فإن هذا جائز ولا بأس به لعدم الارتباط بين الخطبة والصلاة. وهذا مما يدل على ما تقدم أنه لا تشترط الموالاة بين الخطبة وبين الصلاة. قال: ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، يعني أن يرفع صوته، لأنه كلما رفع صوته كلما أفاد طائفة من الناس. رفع الصوت منه ما هو ركن ومنه ما هو مستحب. الركن أن يسمع العدد المعتبر، المستحب أن يرفع الصوت حسب طاقته، لأنه كلما رفع صوته كلما أفاد طائفة من الناس. وبهذا نعرف أن استخدام مكبرات الصوت في مثل هذه الأزمنة أنه من باب المستحب، لما في ذلك من تبليغ الخطبة وإيصالها لجميع الناس. قال رحمه الله تعالى: وأن يخطب قائما، يعني يخطب قائما، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والخطبة قائما على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء خلافا للشافعي. الشافعي يرى أن القيام شرط لصحة الخطبة، والله عز وجل قال: وتركوك قائما، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وكما تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن القيام مستحب، أما القيام خلافا للشافعية. وقد ورد عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب وهو جالس، لكنه خطب وهو جالس لعذر. ورد أيضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا تعب وأعيا جلس، يعني إذا تعب وأعيا جلس في الخطبة. على كل حال الخطبة ذكر، والمقصود هو تبليغ هذا الذكر. وكيفما حصل من الخطيب سواء كان قائما أو جالسا فإن المقصود من الخطبة قد حصل. قال رحمه الله تعالى: على مرتفع النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الناقة، وخطب على البعير، وخطب على جذع النخلة قبل اتخاذ المنبر، ثم بعد ذلك اتخذ المنبر كما في حديث سهل بن سعد المخرج في صحيح البخاري. فيستحب أن يكون على مرتفع، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف، ولأنه إذا كان على مرتفع كان ذلك أبلغ في إيصال الخطبة لعدد أكثر. قال: معتمدا على سيف أو عصا، يعني يعتمد على سيف، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، وقال: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف في خطبته، هذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بأنه يعتمد على سيف، قالوا بأن هذا إشارة إلى أن الدين فتح به، وهذا فيه نظر، فهو لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف. قال: أو عصا، نعم، يعني إذا لم يتوكأ على كلام المؤلف على السيف فإنه يتوكأ على العصا، واستدلوا على هذا، وهذا قال به كثير من العلماء، قالوا يستحب أن يتكئ الخطيب على عصا، واستدلوا على هذا بحديث الحكم أنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثنا عنده فأدركتنا الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا، خرجه أبو داود وأحسنه كثير من العلماء، قام متوكئا على قوس أو عصا. الرأي الثاني أن اتخاذ العصا غير مستحب، وهذا مما يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال بأن اتخاذ العصا هذا قبل اتخاذ المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا قبل أن يتخذ المنبر. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذه المسألة واسع، حين اتخذ العصا فله سلف، وإن ترك اتخاذ العصا فله سلف. وفي الصحيح، يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد قام متوكئا على بلال لما ذهب إلى موعظة النساء، ولم يكن هناك منبر. على كل حال الأمر في هذا واسع في هذه المسألة. قال: وأن يجلس بينهما قليلا، لما تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، يعني إذا لم يجلس أو خطب وهو جالس فإنه يفصل بين الخطبتين بسكتة. وقدرها بعض العلماء قدر هذه السكتة بسورة الإخلاص، قالوا بأنه يسكت بقدر سورة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: وسن قصرهما والثانية أقصر، لما تقدم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وكانت خطبته قصدا. وأيضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئلة من فقه، يعني علامة على فقهه، فهذا يدل على أن الخطبة المشروع فيها أن تقصر وأن الثانية تكون أطول من الأولى. هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخطبة ورد عنه التطويل وورد عنه التقصير، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبة الجمعة قاف القرآن المجيد، ولا شك أنه إذا قرأ قاف القرآن المجيد أن في هذا شيئا من التطويل، ولهذا يقال بأن الخطبة أو التقصير والتطويل في الخطبة نسبي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو قصر الخطبة، وأنه لا بأس أن يطيل الخطبة في بعض الأحيان لعارض. الهدي الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر الخطبة، ولا بأس أن يطيل الخطبة في بعض الأحيان لعارض، فقد يعرض عارض يحتاج معه إلى طول الخطبة لإيضاح أمر وتفسيره وتبيينه، ويحتاج هذا إلى شيء من الوقت، فإن هذا لا بأس به، وبهذا تجتمع الأدلة. قال رحمه الله: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يخطبون من صدورهم، لكن حصل في الآونة الأخيرة الخطبة من ورقة، والخطبة من ورقة هذا قد تدعو الحاجة إليه، إما لكون الشخص غير مؤهل، يعني ليس عنده من العلم وحفظ النصوص وأقوال العلماء رحمهم الله تعالى ما يتمكن معه من الخطبة من صدره، وقد يكون الخطبة من ورقة لأن الخطيب لا يحتاج إلى أن يتمدد معه الكلام ويتوسع في الخطبة، فيكتب هذه الورقات لكي يحصره ذلك ولكي لا يفوته شيء إلى آخره. المهم الأصل هو أن يخطب من صدره، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا بأس أن يخطب من صحيفة، وذلك عند الحاجة والمصلحة. قال رحمه الله: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب، نعم يحرم الكلام والإمام يخطب، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعند الشافعي أن الكلام حال خطبة ليس محرما، وإنما هو مكروه، وإنما هو مكروه، ويدل لذلك استدل بحديث أنس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخره. فهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، أو الأعرابي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه تكلم مع عثمان رضي الله تعالى عنه في أثناء الخطبة. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة مما يدل على وجوب الإنصات، تحريم الكلام، قال: فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان هناك مصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فلا بأس، أن يتكلم الإمام مع المأمومين وأن يتكلم المأمومون مع الإمام. فإذا كان هناك مصلحة، مثلا بعض المأمومين لم يتضح له شيء فسأل الإمام عن هذا الحكم الذي ذكره أو عن دليله أو عن تفسيره ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، فيقتصر على مورد المصلحة والحاجة. قال: ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعائه، يعني يباح الكلام قبل الخطبة، يباح الكلام، وكذلك أيضا إذا سكت بين الخطبتين يباح أن يتكلم، هذا لا بأس به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي على الخطبة، قال: وهو يخطب. فدل ذلك بمفهومه أنه إذا كان لا يخطب فإنه لا بأس أن يتكلم. قال: إذا شرع في الدعاء، يعني الإمام شرع في خطبة الجمعة يدعو للمسلمين ولمن حضر إلى آخره، قالت: لا بأس أن يدعو أن يتكلم، لأنه يرى المؤلف أن الدعاء ليس من الخطبة، وهذا فيه نظر، والصواب أن الدعاء داخل في الخطبة، وحينئذ ليس له أن يتكلم. وإذا دعا الإمام فإنه يؤمن سرا، كذلك أيضا إذا عطس المأموم فإنه يحمد الله عز وجل سرا، كذلك أيضا إذا سلم شخص فإنه لا يرد عليه السلام وإنما يسلم يرد سرا، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة إلى آخره، وهذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة أن الجمعة لا تتعدد إلا مع الحاجة، يعني إلا لا تتعدد إلا مع الحاجة، هذا باتفاق الأئمة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يحصل، بل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحصل تعدد للجمعة، ما حصل تعدد للجمعة إلا في بغداد لما كبرت بغداد وأصبح لها جانبان، جانب شرقي وجانب غربي، في سنة 240 للهجرة احتيج إلى جمعتين، جمعة في الجانب الغربي وجمعة في الجانب الشرقي، هنا حصل تعدد الجمعة. فالأصل في الجمعة أنها لا تتعدد، وأنه لا يكون في البلد إلا جمعة واحدة، إن احتاج الناس إلى جمعة أخرى كضيق المسجد وكثرة الناس ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يفتح من الجمعة بقدر الحاجة، هذا هو الأصل، وهذا كما ذكرت هو اتفاق الأئمة. وإلا فبعض السلف يرى أن الجمعة كالجماعة وأنه لا بأس أن تتعدد الجمعة كالجماعة، ذهب إليه عطاء رحمه الله تعالى. وبعض الشافعية يرى أن الجمعة لا تتعدد مطلقا، لكن كما ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. قال: فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، يعني إذا حصل تعدد للجمعة بلا حاجة فأي الجمعتين صحيحة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: التي تسبق بالإحرام، تسبق بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة، والتي تأخرت بتكبيرة الإحرام هي الفاسدة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الجمعة الصحيحة هي التي سبقت في الإنشاء والابتداء، وليست التي سبقت في تكبيرة الإحرام، وهذا القول هو الصواب، لأن الجمعة الثانية هي الجمعة الطارئة، هي الجمعة الحادثة التي يتعلق بها النهي، لأن تعدي الجمعة هذا منهي عنه، فالثانية هي التي تعلق بها النهي. فالصواب في ذلك أن الجمعة التي سبقت في الإنشاء والابتداء هي الصحيحة، وأما الثانية التي حدثت لغير حاجة فهذه هي الفاسدة. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول الجميع صحيح، لكن من أقاموا جمعة بغير حاجة يأثمون من حيث الحكم التكليفي، يأثمون لكن جمعتهم صحيحة. المأمومون معذورون، فالذي أذن في هذه الجمعة بغير حاجة يأثم، لكن بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى يرى لو حصل تعدد للجمعة بلا حاجة فإن صلاة الجميع صحيحة، لكن من أقام الجمعة الثانية بلا حاجة هو الذي يأثم. نعم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، والآن لا يسع الناس إلا هذا، لكن الآن تجد الآن في بعض البلاد في كل مسجد تقام جمعة، وقد لا يكون هناك حاجة، قد يكون هناك حاجة لكثرة الناس ونحو ذلك أو ضيق المساجد، قد لا يكون هناك حاجة. على كل حال متى صلى المسلم فإن صلاته صحيحة. نعم، لكن من أذن أو عمل على إقامة جمعة بلا حاجة فإنه يأثم، أما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة. قال رحمه الله: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. هنا هم على المذهب يرون أن الإدراكات تتعلق بتكبيرة الإحرام، إلا هنا جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الجمعة. وعلى هذا إذا جاء شخص والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فاتته الجمعة، وعلى هذا يصليها ظهرا، ينوي أنها ظهر ويصليها ظهرا. وإن أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو صواب أن جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال لكن قال المؤلف رحمه الله: نوى ظهرا، يعني هم يقولون إذا جاء الشخص وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فإن نوى الظهر عند تكبيرة الإحرام يصلي أربعا، وإن لم ينوي الظهر فإنه يتمها نافلة ثم بعد ذلك يقضي الصلاة أربع ركعات. والصواب في ذلك أنه حتى ولو نوى الجمعة، لأن كثيرا من الناس يجهل لا يدري ما الإمام عليه، هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية، يجهل وينوي الجمعة. على كلام المؤلف لو نوى الجمعة ثم تبين له أن الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يتمها نافلة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. والصواب في ذلك أنه لا بأس أن ينتقل بنيته من الجمعة إلى الظهر، وهذا يكون مستثنى من القاعدة. نعم، القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها الانتقال من معين إلى معين، إذا انتقل من معين إلى معين فإنه يبطل عليه الأول ولا ينعقد الثاني. هنا تستثنى هذه المسألة، وهنا انتقل من معين إلى معين، ومثله أيضا مثل ذلك والله أعلم إذا كان يصلي مع الإمام في ثم بعد ذلك الإمام يصلي مع الإمام التراويح، ونوى التراويح والإمام جعلها وترا فإنه ينتقل بنيته إلى الوتر. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. يعني السنة بعد الجمعة مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجمعة لها سنة بعدية، لكن ليس لها سنة قبلية كما سيأتي إن شاء الله، لها سنة بعدية. لكن ما هو قدر هذه السنة البعدية؟ وهم قالوا بالخيار، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا، فأكثرها أربع، أكثرها ست، وأقلها ركعتان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أقل السنة ركعتان وأكثرها ست، يعني له أن يصلي ركعتين، وله أن يصلي أربعا، وله أن يصلي ستا، لكن أعلى شيء ست. واستدلوا على هذا: أما الركعتان فدل لهما حديث ابن عمر في الصحيحين، وأما الأربع فدل لها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأما الست فقد جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أبي داود. وهذا الحديث الست فيه ضعف، نعم، هذا حديث الست هذا فيه ضعف. أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن السنة بعد الجمعة ركعتان. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أربع، نعم، أربع ركعات. والشافعي أربع أو ركعتان، يعني يقول ركعتان، يقول أربع ركعات وتجزئ ركعتان. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وبهذا يجتمع الحديثان، حديث ابن عمر ركعتان هذا في الصحيحين، وحديث أبي هريرة الأربع هذا في مسلم، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا في مسلم. شيخ الإسلام قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. أما السنة القبلية للجمعة فلم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه لا يرى أن الجمعة لها سنة قبلية، لا يرى أن الجمعة لها سنة قبلية. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنها السنة القبلية الجمعة، كان يدخل مباشرة إلى المنبر ثم يخطب، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة شيئا، وإنما كان يدخل مباشرة بعد الزوال إلى المنبر مباشرة. وعند الحنفية والشافعية أن الجمعة لها سنة قبلية، أقلها ركعتان وأكثرها أربع. وأستدل على هذا بحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، كما في صحيح البخاري. فإذا أذن والإقامة أذان آخر، بين كل أذانين صلاة. ويظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما يصلي المسلم ما شاء الله من النوافل المطلقة، وأما السنة القبلية فليس لها سنة قبلية. قال: وسنة قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث فيه ضعف، نعم هذا الحديث فيه ضعف، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات من سورة، أو من حفظ 10 آيات من سورة الكهف حفظ من الدجال أو عصم من الدجال. هذا الثابت، وجاء عن أبي سعيد موقوفا عليه لكن بغير ذكر جمعة. فقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة استدلالا بحديث أبي سعيد هذا غير ثابت. وعلى هذا، على هذا قراءة سورة الكهف كل جمعة هذا لا دليل عليه، لكن لو قرأها في بعض الأحيان، نعم قرأها في بعض الأحيان فلا بأس، لكن كونه يقرأها كل جمعة لم يثبت في ذلك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لو قرأها بعض الأحيان فهذا لا بأس. قال: وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى. نعم، هذا دل له حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. هذا هو السنة. وأما قراءة السجدة فقط أو قراءة الإنسان فقط فهذا غير مشروع، أو أن بعض الأئمة يقرأ آيات من ألف لام ميم السجدة وآيات من هتى على الإنسان فهذا غير مشروع، أو أن بعض الأئمة يظن أن المقصود هو السجود فيقرأ السجدة في فجر الجمعة فنقول بأن هذا غير مشروع. المشروع للمسلم أن يقرأ ألف لام ميم السجدة كاملة في الركعة الأولى، وأن يقرأها كاملة هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية، ويكون هذا هو غالب هدي الإمام. في بعض الأحيان يترك القراءة، يعني في بعض الأحيان يترك القراءة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة في غير الصحيح، ولئلا يعتقد الوجوب، لكن الغالب على هدي الإمام أن يقرأ الجمعة في أن يقرأ ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان أن يقرأهما في فجر الجمعة، لكن إذا مضى وقت ترك قراءتهما أولا لورود، وثانيا لئلا يعتقد الوجوب. ولهذا قال: تكره مداومته عليهما، لكن الإكثار لا يكره، الإكثار هو السنة. فمثلا يقرأهما لمدة 2-3 أشهر ثم بعد ذلك يترك القراءة، وهكذا. فالإكثار لا يكره، لكن الذي يكره هو المداومة بحيث لا يقطع قراءتهما، لأن هذا يورث الوجوب أو اعتقاد الوجوب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. العيدان تثنية عيد، والمراد بذلك يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذان العيدان هما عيد المسلمين، لا ثالث للمسلمين غير هذين العيدين، إلا ما يتعلق بيوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع. والأصل في صلاة العيدين، الأصل في صلاة العيدين قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر أن المراد بذلك الصلاة هي صلاة عيد الأضحى، والنحر نحر الأضاحي. وأيضا الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا بأن المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، والمراد بالصلاة هنا صلاة عيد الفطر. والسنة واضحة في ذلك، والمسلمون مجمعون على شرعية صلاة العيدين. قال وهي فرض كفاية، نعم فرض كفاية، وهذا هو المشهور من المذهب وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، وعند مالك والشافعي أنها سنة، بل أرى في هذه المسألة ثلاثة. الذين قالوا بأنها فرض كفاية كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بها فصل لربك وانحر على حد التفاسير، وأيضا حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، حتى المرأة الحائض أمرت بالخروج، وذوات الخدور المرأة المقتنة في خدرها أمرت بالخروج إلى صلاة العيدين، والعواتق التي قاربت البلوغ الجواري أمرنا بالخروج. فإذا كانت المرأة مأمورة فالرجل من باب أولى يكون مأمورا بالخروج إلى صلاة العيد، مما يدل على الفرضية. وأما على الكفاية قالوا بأن صلاة العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يكفي من يقيم هذه الشعيرة. إذا حصل إقامة هذه الشعيرة من طائفة من الناس كفى ذلك، هذا هو دليل الحنابلة. أما عند الإمام أبي حنيفة فاستدل بما تقدم بالأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا أمرت النساء فالرجال من باب أولى. وأما عند مالك والشافعي فاستدلوا بحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فإنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا بأن الواجب هو 5 صلوات في اليوم والليلة دون ما عدا هذه الصلوات. والجواب مثل ذلك أيضا حيث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي سأل عن شرائع الإسلام فأخبره فسأل عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. والجواب عن هذا سهل، فإن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديثين 5 صلوات في اليوم والليلة، المراد بذلك الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، فإنه لا يجب إلا 5 صلوات، ما عدا ذلك فإنه لا يجب، دون ما عدا هذه الصلوات مما يجب لسبب من الأسباب إلى آخره. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه أقرب، وأن صلاة العيدين فرض عين على الرجال، أما المرأة فلا يظهر أن صلاة العيدين واجبة عليها، لكنه يستحب خروجها لصلاة العيدين، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات فلا يجب عليها، لا تجب عليها صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن شروط بأن شروط صلاة العيدين كشروط صلاة الجمعة. وتقدم أنهم يشترطون الجمعة ماذا؟ الوقت والعدد والاستيطان وتقدم الخطبتين، لكنه استثنى الخطبتين. وعلى هذا تكون شروط صلاة العيدين ثلاثة. نعم، تكون شروط صلاة العيدين ثلاثة. الشرط الأول الوقت، ويأتي بيانه. والشرط الثاني أن يكونوا مستوطنين، وعلى هذا الذين يرتحلون ويتتبعون القطر والنبات ونحو ذلك من الأعراب، أو من كانوا في نزهة، أو من كانوا في مخيمات أو معسكرات، هؤلاء كلهم لا يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيدين لأنهم ليسوا مستوطنين. والشرط الثالث العدد، وتقدم أن أقرب الأقوال في العدد في عيد الجمعة أنه كم؟ أنه ثلاثة. وعلى هذا يشترط لصلاة العيدين ثلاثة، إمام واثنان من الجماعة. قال: وأحب أن ننبه يا أخوان، نسيتنا غدا ليس في درس لأن عندي ارتباط على غدا، فغدا أعتذر، عندي بعض الارتباط، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما عدا الخطبتين، هم يرون أن الخطبتين في العيدين سنة وليست واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. نعم، يأتي الكلام على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالانصراف ولم يوجب الجلوس، قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. قالوا: إذا لم يجب الاستماع الخطبتين دل ذلك على أنهما سنة. وعلى هذا لو أن الإمام صلى ركعتين ولم يخطب، نعم صلى ركعتين ولم يخطب، فإن الصلاة صحيحة، لأن الخطبة ليست شرطا في صلاة العيدين كما سيأتي إن شاء الله. قال: وتسن بالصحراء. نعم، تسن بالصحراء، يعني يستحب أن تفعل صلاة العيدين في الصحراء. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجدا ويخرج إلى المصلى، و والحكمة من ذلك هو إظهار هذه الشعيرة. نعم، إظهار هذه الشعيرة. قد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السنن مما فيه إظهار لعيد المسلمين، فمن ذلك أولا الخروج إلى المصلى، هذا فيه إظهار لعيد المسلمين. وثانيا الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، هذا فيه إظهار لشعيرة عيد المسلمين. وثالثا التكبير كما سيأتي إن شاء الله، هذا أيضا فيه إظهار لهذه الشعيرة. وكذلك أيضا رابعا إخراج حتى النساء. نعم، حتى النساء الحيض والعواتق وأدوات الخدور، هذا أيضا هذا فيه إظهار لشعيرة عيد المسلمين. فالحكمة في ذلك أن صلاة العيدين أنها تكون في المصلى لما يترتب على ذلك من إظهار شعيرة المسلمين. يستثنى من ذلك مكة، مكة استثناها العلماء رحمهم الله تعالى، وقالوا بأن مكة السنة أن تفعل صلاة العيدين في المسجد الحرام، وذلك أن مكة أو أن المسجد الحرام يختلف عن غيره، إذ إن المسجد الحرام اشتمل على بيت الله عز وجل الذي يأمه الناس ويستقبلونه بوجوههم، فليس من الحكمة أن يتركه الناس خلف ظهورهم ثم بعد ذلك يعودون مرة أخرى لاستقباله. الحكمة أن يستقبلوه مباشرة. فمكة مستثنات لما تقدم أن مكة تضمنت بيت الله عز وجل الذي يأمه الناس ويستقبله الناس في صلواتهم، فليس من الحكمة أن يتركوه خلفهم ثم بعد ذلك يعاودون استقباله. وأيضا قالوا بأن مكة، أيضا الأمر الثاني أن مكة تختلف عن غيرها، إذ إن مكة قد لا يتيسر فيها من الصحراء ما يتيسر في غيرها. وإذا احتاج إلى إقامة صلاة العيد داخل البلد لكثرة الناس وتعذر خروج الجميع كما هو الآن مشاهد في مثل هذه الأزمان، تعذر خروج الجميع أو جميع أهل البلد إلى الصحراء، فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الصحراء يصلي بالناس وخلف من يصلي بالضعفة في المدينة، مما يدل على أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا بأس أن يصلى داخل البلد. قال رحمه الله تعالى: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يتنفل قبل صلاة العيدين، وكذلك أيضا يكره أن يتنفل بعد صلاة العيدين. فإذا جئت إلى المصلى فإنك لا تتنفل، لا تصلي نافلة، وكذلك أيضا إذا جئت إلى المصلى وانتهيت من الصلاة فإنك بعد الصلاة لا تصلي نافلة في المصلى. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده. إن شاء الله نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم.